عطاك ربي ويا غني سيد الحيل رغيتنا بيها تمكتب علي دنيا غرارة بتندي اللي طمع فيها تخليها يمن هذي الهدي يا يمن هذي الهدي عطاك ربي ويا غني سيد الحيل رغيتنا بيها تمكتب علي دنيا غرارة بتندي اللي طمع فيها تخليها يمن هذي الهدي يا يمن هذي الهدي صيت وخيط وخاف خطواتك وين راك تخطى شوف اسلك الدين مشى وحده وحده في حياتك راك راح تلقى راحة البلي تبقى يا غني سيد الحيل رغيتنا بيها تمكتب علي دنيا غرارة بتندي اللي طمع فيها تخليها يمن هذي الهدي يا يمن هذي الهدي بيت الحنايا وخيي تلقاها شمعة ضوي في وسط الريح والظلام Let it be.